وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إذن الاستفادة من هذا الحديث أن واحد الصلاة هي عمود الدين. يقول بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، إذن واحد هي الصلاة عمود الدين وهي علاقة رأسية روحية مع الله تعالى. بعدين ماذا قال بعد مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة؟ بايعه على إيتاء الزكاة. إذن الزكاة وهي الجزء العملي للإيمان وعلاقة أفقية مادية مع الإنسان الآخر. وماذا بايعه أيضا؟ بايعه على النصح لكل مسلم. رقم ثلاثة، النصح لكل مسلم أي بث الخير أفقيا في كل زمان ومكان وفي كل اتجاه، لأن النصيحة هي جماعة الدين كله. إذن مجمل النصيحة أن يعمل الإنسان بكامله تجاه الإيجاب الخيري. واحد، العقل يعمل. اثنين، القلب يعمل. ثلاثة، الجوارح تعمل. العقل يعمل بماذا؟ بقرارات رشيدة. والقلب يعمل بحب الإنسان الآخر. والجوارح بتعمل بماذا؟ بتنفيذ هذا الحب وهذا القرار الرشيد. ومن مميزات النصيحة أنها تخرج القوى الكامنة في الذات لتضعها في حيز الواقع وتعم الفائدة بين الجميع. والنصح لكل مسلم يعني أن المسلم مركز تجمع معلومات وأيضا مركز ضخ وبث معلومات للعالم. فلو كان كل عامل يضخ الخير لأخيه الإنسان لأصبحت الدنيا جنة الأرض، وما في شك هذا الإنسان سيتحرك بشكل صعودي لا تقهقر فيه، إنما يتوجه ذلك العامل في اتجاه النصرة الموعود بها من الرب جل وعلا. يقول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. إذن النصرة تكون في نصرة الرب جل وعلا، في نصحي لأخي الإنسان بتطبيق مفهوم إياك نعبد وإياك نستعين. وماذا يقول ابن تيمية رحمه الله في إياك نعبد؟ إياك نعبد أي نتبع أوامرك، أي نعمل بما أمرتنا به. إياك نستعين أي نرضى بقضائك وقدرك، أي نرضى بنتائج الأعمال. ماذا أستفيد عمليا من مفهوم إياك نعبد وإياك نستعين؟ يعني ذلك إزالة المشاعر السلبية في ذات الإنسان التي تأكل الطاقات الإيجابية الكامنة في الإنسان، وعدم تغذية مراكز السلب في النفس البشرية ممثلة بالنفس الأمارة والشيطان والهوى. فالإنسان إذا عالج السلب في ذاته لم يقويه عليه بل ضعفه واستطاع أن يزيله من طريقه. لازم أحاول أخفف السلب من داخلي. ومفهوم الإسلام في المصيبة والمحنة بأنها مقدرة من الله عز وجل أو بسبب ذنب مني وليس بسبب الآخرين. إذن بهذا الموقف أنت لم تقوي السبب عليك بل عزلته تماما عن قدرته على السيطرة على ذاتك والتحكم في مشاعرك، وهي النقطة الأولى أن عزلت السلب من خارج الذات. أي أحد يقول كلمت نصيحة ورفض النصيحة، أول شيء تقول تعزل مشاعر السلب. اثنين، عزل المشاعر السلبية في داخل ذاتك. لما تعزل المشاعر السلبية من خارج ذاتك بأنك تقول والله هذا مقدر من الله أنه يرفض نصيحتي، مقدر أكيد من الله لأني أنا قمت بذنوب وبالتالي هاي نتيجة الذنوب. إذن أنت عزلت السلب الخارجي برفض النصيحة عنك، وأيضا عزلت المشاعر السلبية من ذاتك تجاه ذلك المخطئ بأنه ما في شك حولت هذه الطاقة من داخلك وأشفقت عليه إلى اتجاه إيجابي، أنك أنت عفيت عنه وأحسنت إليه وما في بأس أنه يرفض نصيحتك. إذن هذه التقنية أولها ضبط الانفعال النفسي في داخل الذات قبل أن تكون في الخارج. وما في شك نحن نعتقد أن ضبط الانفعال يكون فقط مع الناس في تصرفاتنا سلوكياتنا مع الإنسان الآخر، على حين أن الانفعال ينقسم إلى انفعال ذاتي في داخل الذات بتوازنها في التفاعل مع المسيء أو المشكلة أو المصيبة، أو ضبط انفعال خارجي مع الإنسان الآخر أو ما يسمى بكظم الغيظ والتحلم ثم الحلم. إذن العلاقة الصحية للإنسان في مجتمعه أن يكون منضبط المشاعر في خارجه وفي داخله. بمعنى آخر، لو رفضت مني النصيحة بالتالي أنا أضبط انفعالاتي الخارجية بعزلها وضبط انفعالاتي الذاتية السلبية أيضا بعزلها، وأحاول مرة أخرى بإني أكرر النصح للإنسان الآخر، لأن هذا الإنسان الآخر مسؤول مني في دائرة مشاعري الوجدانية داخله. ويقول في ذلك عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. إذن هناك أولويات للنصيحة أو أنواع النصيحة، نصيحة خمس ولها أولويات. أولا ينصح المؤمن لله، اثنين لكتابه، ثلاثة لرسوله، أربعة ولأمة المسلمين، خمسة ولعامتهم. لازم نعرف أن الأولويات شيء مهم في حياتنا، وإذا ما عرفنا أن الدين، عماد الدين النصيحة وقوامه، ما في شك، وملاك الدين كله في النصيحة، الدين النصيحة يعني الإنسان الذي يجمع أخلاق هذا الدين وفضائله، لابد له أن ينصح الإنسان الآخر ويبدل له بعض المعلومات الخاطئة بمعلومات أخرى صحيحة. والنصيحة في الواقع هي أحد أدوات علاج وإزالة السلب، سواء كانت داخليا أو خارجيا. والنصح لكل مسلم يعني قوة تلاحمية جسدية فكريا وماديا، وأساس التلاحم هو الحب والمسؤولية بين البشر. لماذا؟ لكي تنتقل المعلومات بين العقول بالتناصح والتواصي، إيمانا من الإنسان المسلم أن العقل عندما تتجمع الأفكار من العقول، كل حسب ما ميسر له من إبداعات في ملكات عقله، ما في شك أنفع من أن الإنسان يتقوقع في عقله الفكري الفردي. إذن لابد من الاستفادة من العقول جميعها، مع كل إنسان يتميز بخصوصية في عقله وإبداع خاص به، بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وإذا وصل الإنسان إلى ذلك المرحلة الذي يتواصى مع أخيه الإنسان بالحق ويتواصى بالصبر، يصبح من الأمة التي استثناها الله عز وجل من أن تكون من فئة الخسر. يقول رب جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الأمة المستثناة هي الأمة التي تواصت، التي آمنت وعملت الصالح. الإيمان في الداخل والعمل الصالح، كما أسماها ابن القيم بالكمال الداخلي، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما أسمه أيضا رحمه الله بالكمال الخارجي. إذن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من صفة الأمة التي تبتعد عن الخسران وتكون ناجحة بإذن الله تعالى. وتبعا للتركيبة الإنسانية ذات الطبيعة الجهادية، لابد للإنسان أن يستخدم وسيلة النصيحة لإصلاح حاله، وخصوصا أنه يمتلك مقومات الإيجاب والسلب في هذه الذات. يعني الإنسان في داخله إيجاب وداخله سلب، لابد للإنسان أن يخطأ، كل بني آدم خطأ. فإذا أنا ما استخدمت النصيحة لتعديل الإنسان الآخر وإصلاح العطب في داخله، يعني مو دائما إحنا الإنسان يستطيع أن يصلح العطب في داخله. في الواقع النصيحة ما هي إلا معلومة على طبق من ذهب جاهز، وهدية من الناصح إلى المنصوح لكي يستفيد ويستثمرها ويجني ربحيتها، ما في شك. فإذا الإنسان عرف إن في داخله كمية من السلب، أهمها النفس الأمارة ومستشريها الهوى والشيطان، وفي خارج الذات أيضا عنده أخذ عداء الدنيا المذمومة ورفيق السوء، استيقن أنه محتاج إلى أخيه الإنسان. لماذا؟ ليتواصى معه ويقوى على السلب بإزالته، ويعمل مع ذلك الإنسان كفريق أو كجزء أو كعضو في فريق عمل ضد الأعداء أو العدو الموحد للفريق في الداخل والخارج. خلينا نأخذ مثال على موضوع المتواصين بمعنى آخر. إذا عرف الناصح والمنصوح أن العدو واحد، السلب هو عدو الناصح والمنصوح. الأم لما تنصح ابنها وتقول له ادرس، العدو في هالحالة اثنينهم، يعني لا تريد الأم ولا الولد اتباع الشيطان وعدم الدراسة والسقوط أو الهوى، اتباع الهوى. فبالتالي عدو الولد في هذه الحالة وعدو الأم الهوى والشيطان والنفس الأمارة. فإذا عرف الإنسان الناصح والمنصوح اثنينهم عرفوا الأعداء، توحدت الوسائل في محاربة الأعداء. أخذ مثال لطيف: لو عرفنا أن عدو ربات البيوت الصراصير، ما في شك إن جميع النساء ستعمل على القضاء على هذا النوع من الحشرات لأنها مزعجة للكل بالتناصح سويا والتفاكر لإبادة هذا. قد تنشئ جمعية وقد يكون نوع من التواصي والتناصح أو قد لماذا لإبادة هذا العدو المشترك. فكيف للإنسان لا يحدد أعداءه في ذاته وفي خارج الذات ويحاول ويعمل على القضاء عليهم جميعا بالاتحاد عن طريق الوسيلة الدفاعية الرائعة الممثلة بالنصيحة ليكون لها ربحيتين؟ إذن ما هي الوسيلة لكي أستطيع أن أتغلب على عدوي؟ والعدو هذا واحد بين الناصح والمنصوح. يعني لما الزوج ينصح زوجته قدم لها نصيحة معينة العدو واحد، لكن ما هي الوسيلة الدفاعية بين الزوج والزوجة للقضاء على ذلك العدو وإصلاح الوضع؟ إن النصيحة كوسيلة لإرسال معلومات صحيحة وإبداء لها مكان معلومات خاطئة. طيب شو الربحية اللي أستفيد فيها من النصيحة؟ أول شيء الربح الآخروي برضا الله عز وجل، وأيضا بصيد الحياة السعيدة بالربحية الدنيوية. ولذلك كان تفسير الحديث المؤمن مرآة المؤمن أن النصح وسيلة رائعة وصادقة للإصلاح بين الناس، بل المؤمنون يحرصون أن يشكون أنفسهم وأخطائهم لمن؟ لبعضهم البعض، حتى لا تغريهم الأمارة وأعوانها بتجنب النصح وإصلاح الحال، بل يطلب الأخ من أخيه أن ينصحه ليكون هو وأخيه على ذاته، فيعدل هذه ذات المعوجة التي فأفسدت الأمارة بعض المناطق داخلها بمعاونة المستشارين الهوى والشيطان، فيستعين ذلك الإنسان بأخيه لكي يقضي على الأعداء في الذات وفي الخارج وإصلاح العطب ويتعدل أو يتقوم المسار على الصراط المستقيم إلى الهدف. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها وإذا استنصحك فانصح له. لو احنا فكرنا قليل إن كيف الإنسان يرتبط بأخيه الإنسان، أو ما هي العلاقة التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان؟ الواقع علاقاتنا عبارة عن واحد اتصال، اثنين معلومة. أنت تكلم صاحبك عن طريق حوار، أو تكاتبه عن طريق رسالة، أو تكلمه في الهاتف، أو الآن في الإنترنت وفي الحاسوب الآلي وفي كم من أو الفاكس، في كم من طرق الاتصال، القرن هذه قنوات الاتصال كثيرة، ماشي؟ إذا العلاقة بينك وبين الإنسان الآخر عبارة عن ماذا؟ اتصال. اثنين عبارة عن معلومة، اتصالك توصل معلومة للإنسان الآخر. ومشكلة الإنسان في علاقاته المعرقلة هي سير المعلومة وعدم قدرته لإيصالها بالشكل اللطيف الموجود في عقله وقلبه. هاي مشكلتنا. أنت تحب ابنك وعندك معلومة معينة في عقلك، لكن مشكلة ما لا تستطيع أن توصل هذه المعلومة الممزوجة بالحب لابنك. فعلاج المطبات التي تقع بها أو أثناء المعلومة أثناء مسارها بين العقول، لابد أن أتعلم تقنية الاتصال بالتدريب على الأسلوب والوسيلة التربوية. من غير ما أتعلم كيف أنصح وكيف أستخدم الوسيلة النصح كأحد الوسائل التربوية المعروضة أمامي، ما في شك لن أستطيع أن أوصل معلومتي بدون عرقلة. إذا إرسال المعلومة لا تكفي، هي صحيحة ممزوجة بالحب، لكن ابنك راح يرفضها أو زوجك راح ترفضها أو رئيسك يرفضها. ليش؟ لأنها قد تكون مصاحبة لألم المطرقة وما لا عندي تقنية النصح. إذا النصح يحتاج مني إلى معرفة تقنية استخدامه، مثل ما أنت تتعلم قيادة السيارة أيضا تتعلم كيف لك أن ترسل المعلومة من خلال النصيحة. وإذا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استنصحك فانصح له، إذا من حق المؤمن على المؤمن ست، من أحدهما إذا استنصحك فانصح له. إذا طلب منك معلومة صحيحة عليك أن تقدم هذه المعلومة. إذا ما في شك هذا يعلمنا إن إذا هذا المسلم من حق المؤمن، من حق المؤمن علي إذا طلب مني معلومة تنقص أن أزوده بها. وهذا النقص في المعلومات طبيعة بشرية، ما في إنسان إلا ينقص معلومات. هل شفت واحد عنده معلومات كاملة في العالم كلها؟ ما في. وبالتالي أحتاج إلى معلومات من أخي الإنسان بشكل أو بآخر في مجال معين. قد يكون أنا عندي علم أكثر من فلان في علم الجغرافيا، وعنده علم أكثر مني في علم التاريخ، ولكني أحتاج لكي يكون هناك كمال في الأداء البشري مع عمل فريق العمل بتضافر الطاقات، إني أحتاج إلى ماذا؟ إلى معلومة من أخي الإنسان. فمن حرم نفسه النصيحة فقد حرم نفسه ماذا؟ المعلومات التي يمكن أن تصل إلى عقله بسلاسة وسهولة وانطلاق، ولكي تسير المعلومات بين العقول والناس والفريق العمل يستفاد من هذه المعلومات في البناء وفي الاستثمار الرائع لخير البشرية جمعاء، للناصح وللمنصوح ولدوائرهما. والإنسان الذي يرفض النصيحة ويرفض أن تأتيه المعلومات الصحيحة في حال حاجة لها، إنما يحكم على نفسه أثناء المسار أن يقع في مطبات، ولا يقول أنا لا أحتاج إلى المعلومات الموجودة من الإنسان الآخر، ما عند الإنسان الآخر، وما أحتاج لنصائحه، وبالتالي رفض كل التجارب الموجودة الرائعة الناجحة. أنت لما ترفض نصيحة مقدمة من رئيسك أو من والدك، أنت رفضت نصيحة جاهزة مدرب عليها والدك أو رئيسك ومجربها تجربة وثابت نجاحها، فكيف لك أن تعطي ظهرك لتجربة ناجحة وقد ثبت نجاحها في الحياة؟ فهي في منتهى الغباء والجهل إني أنا ما أقبل النصيحة من الإنسان الآخر. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استنصحك فانصح له، أي أعطيه مما أعطاك الله من تجارب متقنة في هذه المساحة التي تقصر أخيك الإنسان، وأنت تملك الكثير منها بفضل الله عز وجل. أنت عندك تجارب، صاحب تجارب، واحد مثلا عنده اقتصاد كبير وعنده كم من التجارب في كيفية استثمار الأوراق المالية، أو واحد جديد ما يعرف وعنده مبلغ بسيط، فجاء يستنصح أخيه الإنسان اللي عنده كم من الخبرة. عليه من حق المؤمن أن ينصح أخيه الإنسان ذلك الذي يملك المبلغ البسيط واللي ما عنده معلومات في الاستثمار، لكن ما يقول له روح أنت تعلم واخسر. فمسؤولية الإسلام شو يقول له؟ يقول له الله عطاك كم من التجارب، أنت بالذات الله من عليك بكم من التجارب، فعليك أن تزكي على نعم الله عليك بإنفاقك الفكري على الآخرين. الإنفاق ليس فقط إنفاق مالي، إنما إنفاق فكري. إذن لابد للمسلم أن ينقل خبراته من عقله إلى عقل الإنسان الآخر من باب الحب المسؤول الذي يقدمه قلب المسلم للعالم، متيقنا أن ما عنده هو من الله عز وجل، وعليه أن ينفقه على المعوزين ذهنيا بإرشادهم إلى الوجهة التي تقلل من تكاليفهم المادية والفكرية والنفسية بالنصح والتناصح على المستوى المجتمع أو أمة الإسلام جمعاء، بحيث تحدث وفورات. النقطة وين؟ إن النصيحة تعطيني وتحدث وفورات اقتصادية داخلية أو ذهنية أو مادية أو نفسية كبيرة، لتصل الأمة إلى أعمار الأرض في إطار ما يحبه الله تعالى ويرضى بأقصر الطرق وأقل التكاليف. إذن تقنية النصح تأتي أولا علما وتدريما من نعومة الأظفار في المنزل، عندما يبدأ التناصح بين الأبوين والأولاد بسجية وفطرية وبساطة. إذن النصيحة هي تقنية تدريبية تربوية منذ المحضة الأول، يتعلمها الولد في بيته، يتعلمها في المدرسة، وإذا ما تعلمها لن يقبل النصيحة من رئيسه فيما بعد. إذن أهمية النصيحة مفروض تكون مهمة تربوية فكريا إن النصيحة مفيدة، وأيضا وجدانيا بأن ذلك الناصح محب، وأيضا عمليا بالتطبيق أنك أنت تدرب نفسك على قبول النصيحة أمام أولادك، وتطلب من أولادك قبول النصيحة لأنها هي ربحية محضة للمنصوح. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذن التناصح من مستلزمات الاعتصام بحبل الله الواحد لاتحاد الفكر والعمل عن طريق النصيحة في حالة الانحراف. إذن النصيحة مهمة جدا لكي أستمسك بالصراط المستقيم، لكي أصل إلى مرماي النهائي. والتعليق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام يرضى الله، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إذن ما مطلوب من الإنسان التوحيد، هو أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة أن يكون الإنسان موحدا. لذلك يقول رب جل وعلا في كتابه العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الحديث يبدأ بماذا؟ بالأولويات، وهذا يعلمنا في حياتنا أن نبدأ بنظام الأولويات في كل نتصرف نقوم فيه. أنت في بيتك وتتعامل زوجتك أولادك، في عملك، في مع والديك، مع جيرانك، في ديوانيتك، الإنسان دائما يقوم أول شيء بالأولويات، بالأهم ثم المهم. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أول شيء طلب منا، أن الله عز وجل يطلب منا أول شيء التوحيد. اثنين، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي لا بد أن يكون توحد في طريق إصدارك للقرار في معتقدك، فالكل يتمحور حول الكتاب والسنة، ومن كان محوره ثابتا وهذا يمثل لي وحدة الفريق. إذا كلنا نتبع الكتاب والسنة ما عندي مشكلة، الكل يقول الله واحد، الكل يقول أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل يقول أن الصلاة فرض والصيام فرض والزكاة فرض والحج فرض لمن استطاع إليه سبيلا، إذن المبادئ واحدة والأفكار واحدة. إذن ما دامت الأساس، نقطة الأساس ثابتة كتاب وسنة، اتحد الفريق واعتصمنا بحبل الله، ما صار عندي فرقة. في نقطة مهمة جدا لازم أنتبه لها، إن الإنسان كل ما عزل نفسه عزلة شعورية ضد قوى السلب في داخله المسلطة عليه من الآخرين سواء في ذاته أو في الخارج، كلما استفاد أن يستفيد من خبرات الآخرين. شو اللي يمنعني من أني أستفيد من نصيحة معينة منقولة لي؟ ترى النفس الأمارة والهوى والشيطان، وتقول لك والله أنت أفضل منه، ونوع من الغرور والعجب بالنفس والكبر أو الحسد، أنت تفهم أكثر منه، ليش تأخذ منه خبرات؟ فكل ما عزلت شعوري عزلة شعورية عن قوى السلب اللي في داخلي، كل ما استطعت أن أتقبل خبرات الآخرين في صورة نصح غير مقصود. وبيت القصيد في الاستفادة من التعامل مع الناصح هي العزلة الشعورية ضد السلب. يعني كل ما أنا عزلت شعوري ضد سلبي اللي داخلي، بحيث أني أقول للنفس الأمارة لو سمحت يا أمارة التزمي المساحة المسموح لك فيها بالتجوال، وابتعدي عن سلطاتي الخاصة بالقرار الرشيد، وبالتالي في هذه الحالة وأطرد الهوى من العقل، وأطرد الشيطان الذي يجري من بني آدم مجرى الدم، وأفكر عقليا ومنطقيا في المعلومة الجديدة المرسلة إلي من ذلك الناصح. إذا كل ما عزلت نفسي عن هذه القوى السلب وأصبح الإنسان مو مغرور ومو متكبر، الإنسان المتكبر هو الذي يرفض النصح لأنه يعتقد نفسه هو أفضل من الناصح. لكي يكون الإنسان منصوحا ويقبل النصيحة من الناصح لابد أن يكون في مرتبة ذهنية أقل من الناصح، ولا ليش تقبلها؟ نصيحة أتتك وأنت تعتبرها معلومة رائعة، لازم تكون أنت تفكر أن هذا الناصح هو أعلى منك فكريا وقدم لك المعلومة، ولا ما تقبلها. والنقطة الثالثة في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، إذن مطلوب من النصيحة أن تكون أفقية بين الناس حينما يتوحدوا ويرتبطوا بحبل الله عز وجل، وأن تكون رأسية مع ولاة الأمور. إذن الناس بين بعضها البعض تنصح بعضها، والإنسان أيضا لازم ينصح ولي الأمر إذا كان عنده خبرة أو صار عنده معلومة مفيدة ينصحها ولي الأمر رأسيا، وينصحها أفقيا الإنسان مع أخيه الإنسان، وبذلك يصبح المجتمع خير مصفى، لأن النصيحة سرت أفقيا بين الناس ورأسيا مع ولي الأمر. والنقطة الأساسية اللي لازم ننتبه لها، إن لكي تكون المعلومة المرسلة من عقل الناصح إلى عقل المنصوح مقبولة، لابد أن يكون هناك نوع من النظر باحترام وتقدير لذلك الناصح. إذا أنت احترمت الناصح وين راح تحطه؟ في مكان أعلى من مكانك أنت يا منصوح. ولازم دائما نعرف إن لكي تنزلق المعلومة بين الناصح والمنصوح لابد أن تكون المعلومة المرسلة في مكان أعلى من عقل المنصوح، وبالتالي لوجود الحب المسؤول عند الناصح ووجود التواضع عند المنصوح والرغبة من الاستفادة من خبرات الآخرين، فما في شك لاقي إن النصيحة تسير بسلاسة من أعلى إلى أسفل، من الناصح إلى المنصوح. وأيضا على حين العكس ترفض النصيحة من المنصوح لأن المواصلات غير سليمة، والمنصوح قصته متكبر ووضع نفسه في مكان أعلى من الناصح، فلم تسري المعلومة بسلاسة. كيف للمعلومة أن تسري بسلاسة من مكان منخفض إلى مكان مرتفع؟ لأن المنصوح وضع نفسه في مكان أعلى من الناصح. وعلى ذكر العلماء يحضرني قصة لطيفة أثرت فيني جدا، قصة أبو حنيفة رحمه الله عندما رأى طفل كاد أن يسقط في الوحل، فقال للطفل إياك والسقوط في الوحل، يعني فيقول انتبه لا تسقط في الوحل. فماذا قال له الطفل؟ قال إياك أنت من السقوط، فإن سقوط العالم من سقوط العالم. فيقول أبو حنيفة أصبحت لا أصدر فتوى إلا بعد مدارستها شهر كامل. كثير من نقول إن ليش السائل الناصح والمنصوح قد يقعان في حرج نفسي؟ النصيحة لغة عقول، ننتبه دائما النصيحة غير الموعظة. ممكن أنت تعظ الناس من غير ما تضايقهم، لأن الموعظة لغة قلوب وحماس، فتتهيج القلوب وينتقل الحب والحماس من قلب الواعظ إلى قلب الموعوظ، فما فيها حرج، بالعكس فيها جمال ومتعة الموعظة. لكن النصيحة فيها نوع من الحرج النفسي لأنها لغة العقول. والإجابة أن الناصح لا يحزن على رد النصيحة انتقاما لذاته أو حفظا لما وجهه. لازم ننتبه أن في فرق دائما بين الإنسان اللي ينصح أو الإنسان اللي ينقد. فالناصح لما ترد له النصيحة مثل تقول لابنك ادرس وابنك ما يسمع كلامك، لو أنت حقيقة ناصح ما راح تحزن انتقاما لذاتك. أو مثلا لما تنصح زوجتك تقول لها والله خفي طلعات لا تطلعين، أو اقتصدي في ميزانية البيت، لو أنت فعلا ناصح لزوجتك، أو تقول لها أنفقي على نفسك بقليل من القراءة أو ثقفي نفسك، هاي نوع من النصيحة. أنت تحب زوجتك، لو أنت ناصح حقيقة وزوجتك ردت لك النصيحة ما قبلتها، أنت ما راح تحزن. ليش؟ لأن أنت سيقنا أن الأجر عز وجل بإذن الله تعالى قد وصل. ناصح دائما ما يحزن لأن ترد له النصيحة، لأنه هو يحب الإنسان الآخر. الشيء الثاني هو يرغب بالأجر أولا وأخيرا، الأجر، ولكن يحزن من مساحة ونافذة حبه المسؤول إلى أخيه الإنسان أن النصيحة قد رفضت ولم يستفد ذلك المحبوب إلى قلبه من المعلومة المرسلة إليه، على حين المنصوح رفض النصيحة لكثير من الأسباب.